ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ذكر الجنة إلى جانب ذكر النار ليكون العبد دائما بين الخوف والرجاء، لا يأمن من عذاب الله ولا ييأس من رحمة الله، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. وقوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقد وصف الله أنبياءه وخواص أوليائه أنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ورغبا ورهبا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد أمر الله العباد أن يخافوه ويرهبوه ويخشوه في آيات كثيرة: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوهم واخشون. والخوف المحمود الصادق هو الذي يحول بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، والرجاء المحمود الصادق هو الثقة بجود الرب سبحانه وتعالى وفضله وكرمه، ولا بد أن يقترن معه العمل، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالرجاء لا يصح إلا مع العمل، كما قال العلماء، وهو ثلاثة أنواع: رجاء الرجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجاء رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه فهو راج لمغفرة الله وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه، والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والرجاء الكاذب. عباد الله، والواجب على العبد ما دام على قيد الحياة أن يكون متعادلا بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الرجاء لئلا يفضي به ذلك إلى الأمر من مكر الله، فيكون من الذين قال الله فيهم: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا يغلب جانب الخوف لئلا يفضي به إلى اليأس، فيكون من الذين قال الله فيهم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن الذين قال الله فيهم: إنه لا ييأس من رحمة الله من روح الله إلا القوم الكافرون. ولهذا قال بعض العلماء: الخوف والرجاء كجناح الطائر، إذا استوى الطائر وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وقال بعضهم: الراغب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، وابتغاء الوسيلة إليه هو طلب القرب منه، في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. عباد الله، روى الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. نعم، إن الذي ذكره الحسن رحمه الله ينطبق على كثير من الناس اليوم، فقد انغمسوا في المعاصي واتباع الشهوات وإضاعة الصلاة وجمع المال من المكاسب المحرمة، ولا يخافون عقاب الله. لقد حذر الله هؤلاء وأمثالهم بأخذهم بالعقوبة على غرة منهم وفي حال مأمنهم. نسأل الله لنا ولكم العافية. قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يا من هجر المساجد وترك الصلاة مع جماعة المسلمين، يا من أخر الصلاة عن أوقاتها، يا من ترك الصلاة بالكلية، أما تخاف أن يأخذك الله على غرة كما أخذ من كان من قبل من العصاة والمجرمين؟ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين؟ ويل يومئذ للمكذبين. ألم تسمع وعيد الله وإنذاره لكم بقوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إضاعة الصلاة والسهو عنها بأنهما تأخيرها عن وقتها، فكيف بمن يتركها بالكلية؟ هؤلاء في سقر، وإذا قيل لهم: وما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وإذا كان العاملون بطاعة الله يخافون أن لا تقبل منهم طاعتهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فكيف لا يخاف العاصي أن يعاقب على معصيته؟ إن جهل هؤلاء بالله هو الذي حملهم على التمادي في معصيته. أما أهل المعرفة بالله فهم أهل خشيته، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، أحمده على إحسانه وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، بعض الناس قد يغتر بصحته أو بشبابه فيفسح لنفسه شهواتها المحرمة ويؤجل التوبة، إما اعتمادا على سعة عفو الله، وإما استبطاء للأجل وتمديدا للأمل، وهذا من تغرير الشيطان للإنسان ومن تسويل النفس الأمارة بالسوء. وإلا فإن عفو الله سبحانه وتعالى كما أنه واسع فإن عقابه شديد، وكما أنه سبحانه رحيم بعباده فإنه غيور على محارمه. وفي كثير من الآيات قرن الله سبحانه مغفرته بتوبة العبد من ذنوبه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقرن مغفرته للذنوب بشدة عقابه للعصاة، كما في قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأما استبطاء الأجل وطول الأمل فإنهما من الغرور، فكم من عاص أخذه الله في ريعان شبابه ووافر صحته، وكم من صحيح الجسم مات من غير مرض، وكم من شخص فاجأه الموت في مأمنه وهو نائم على فراشه أو راتع في شهواته أو مستغرق في غفلاته. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ وكما قال: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. إنكم ترون حدوث الأمراض، عافانا الله وإياكم من ذلك، التي لم تكن في الأسلاف الذين مضوا، وتسمعون عن وقوع الحوادث التي ينجم عنها كوارث في المراكب البرية والبحرية والجوية، فيهلك فيها جماعات وأسر بأكملها، وتسمعون عن حوادث الحروب والزلازل والحرائق والانفجارات التي يهلك بها المئات بل الألوف من الناس فجأة وعلى غير غرة، وأكثرهم على غير استعداد وعلى غير توبة. وقد حذرنا ربنا هذه المواقف: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فأوصي نفسي بتقوى الله وأوصيكم، فإن كل آت قريب، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، يوم الجمعة يوم عظيم، أوجب الله علينا هذه الصلاة ولم يجعلها سنة. هذه الجمعة من أعظم الصلوات في تشريعنا وفيما فرضه الله علينا، وإنها لنعمة عظيمة أن يأتي الإنسان إلى هذا اليوم، إلى صلاة الجمعة مبكرا ليصلي ما شاء الله أن يصلي. وكما جاء في الحديث: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات فيما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يدخل الإمام إلى المسجد وإذا به يجد أن الحاضرين هم الثلث تقريبا، فإذا أقيمت الصلاة وجدت الناس يتزاحمون عند الباب، من الذي أخرهم؟ من الذي أخر الناس؟ من الذي أخر الغالبية أن يحضروا قبل النداء الثاني؟ إنه الحرمان، إنه تسلط الشيطان. يا أخي يا رعاك الله، من الذي حرمك؟ هل هو النوم أو التثاقل؟ هذا خير جعله الله لنا في كل أسبوع، وكما قلت منة من الله سبحانه وتعالى أن جعلها فرضا، ولو كانت سنة يمكن لا نجد إلا صف أو صفين، لأنه عزوف، عزوف عن الخير، عزوف عن تكفير السيئات، عزوف عن الإقبال على الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أوصيك يا أخي يا رعاك الله، يا من تأخرت معنا اليوم، يا من تأخرت عن الحضور اليوم، أن تعزم من الجمعة القادمة إن شاء الله أن تحضر مبكرا، لا نقول في الساعة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، وإن كان هذا خير وجهاد وترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن احضر قبل أن يدخل الإمام لتصلي لك ركعتين أو أكثر، ثم تستمع إلى الخطبة وخطبة الجمعة من الصلاة كما جاء في الحديث. كم من كلمة سمعتها الأذن فدخلت في القلب فغيرت مسيرة الإنسان، كم من آية يستمعها الإنسان وهو غافل عنها، كم تذكير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو غافل عنه فيقلب حياته ويجعله راغبا إلى ربه سبحانه وتعالى، ويجعله دليلا وطريقا إلى جهاد نفسه وهواه. بل إن الرحمة لتنزل على المصلين والإمام يخطب. كم دعوة مستجابة حلت على الإنسان في هذا المكان، الملائكة تحفكم من كل مكان في هذا الوقت وفي أداء صلاة الجمعة، فهل نحرم أنفسنا ذلك؟ البعض يجلس يسولف ويتحدث في بيته وينظر إلى الساعة، هل مضت الخطبة؟ هل بقي قليل من الخطبة؟ فيأتي مسرعا. يا سبحان الله، إنه الحرمان، الحرمان من الحضور مبكرا إلى صلاة الجمعة. والبعض يتعلل ويقول إذا حضرت إلى الجمعة فالخطب مكررة. يا أخي، أنت مأمور بالحضور مبكرا، ولا تعد أي خطبة من الخطب أن يذكر فيها آية أو فيها حديث تصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة، تحرم نفسك ذلك؟ ثم إذا أردت أن تغير في الخطبة في جامعك أو مع إمامك فاقترح له خطبة معينة ليتحدث عنها، وليس بصحيح أن الخطبة مكررة. في كل جمعة يتعرض الإمام إلى موضوع من الموضوعات التي تهمك أيها الأخ يا رعاك الله. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وفي كل يوم، وكلما ذكره الذاكرون أو غفل عنه الغافلون. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.